السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في رياض الصالحين، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي غفر الله لنا وله لشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه رياض الصالحين، في باب في كتاب الأمور المنهي عنها، باب النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. الحديث متفق عليه. وفي رواية للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فيسترق الشيطان السمع فيسمعه فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة، فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. الحديث قوله: فيقرها، هو بفتح الياء وضم القاف والراء، أي يلقيها، والعنان بفتح العين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكهان والعرافين والسحرة والمنجمين والضاربين بالحصى والخطاطين في الأرض ونحو ذلك من هذه الأمور التي يفعلها من يخدع الناس ويكذب عليهم ليأخذ أموالهم وليسبي عقولهم ويضلهم عن طريق الحق. هؤلاء يجب على المؤمن أن يحذر منهم أشد الحذر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا إذا لم يصدق. وأما إذا صدقه فقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والعراف هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستخدمها فيستدل بها كما يزعم على مكان مسروق والضالة ونحو ذلك، بالخطوط في الأرض أو رمي الحصى أو كتابات يكتبها من طلاسم من حروف الأبجدية وربما نظر بالنجوم. والحق أنه ليس هذا الذي يخبر عنه ثم يصيب بأنه عرفه عن طريق هذه الكتابات. هذه الكتابات وهذه الخطوط والرمي بالحصى هذا من باب الخداع للناس ومن باب الدجل والتمويه على عقولهم وعلى عيونهم. وإلا فالحق أن الأشياء التي يخبر بها وهي غائبة عنك أنت لكنها ليست غائبة عمن هي عنده، فيسمى هذا غيبا نسبي، يعني غيب بالنسبة لك لأنك ما تدري عنه، كأن يكون في بلد وأنت في بلد. هؤلاء لأن شياطين الجن مع شياطين الإنس يتعاونون، يستمتع بعضهم ببعض، يتعاونون ويوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فمقابل ما يسجد له أو يذبح له أو يصرف له أي نوع من أنواع العبادة، هذا يخدمه الشيطان ويخبره بالأشياء التي قد يسأل عنها وهي واقعة في بلد آخر، كمن يسأله عن أهله أو عن مكان مسروق سرق له أو ضالة ضاعت له، فلا والله أنه يعرف ذلك من تلقاء نفسه أو بهذه الخطوط والكتابات، لكن الشياطين يتواصلون ويخبر بعضهم بعض، لأن شيطان الجن لا يخدم شيطان الإنس مجانا ولا هو يريد منه مالا، هو لا يريد منه إلا عبادة يصرفها له من دون الله كذبح أو غيره. ولذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم شد التحذير من هؤلاء والإتيان إليهم وسؤالهم وتصديقهم وقبول أخبارهم. أما ما يخبرون به من حوادث تكون في هذا الكون، وكما سمعنا في الحديث الآن أنهم قد يخبرون في شيء فيقع، أخبر صلى الله عليه وسلم كيف يكون، وذلك أن الملائكة في العنان يعني في السحاب يتحدثون فيما بينهم فيما قضي في السماء وبما أوحى الله به، والشياطين يترافدون يتراكبون بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى العنان إلى السماء، ليس السماء يعني السماء الذي حقيقة يصل إليها، لكن كلمة السماء إشارة إلى العلو، لأن كل ما علا فهو سماء، أما السماوات فهي محفوظة ليس للشياطين إليها سبيل، لكن الملائكة ينزلون بأمر الله مع السحاب يصرفونه كما شاء عز وجل، وينزلون بالأوامر بين السماء والأرض، فربما تحدثوا في أمر أوحى الله به في السماء، فيلتقط شيطان الجن الذين تراكبوا وترافدوا حتى وصلوا إلى ذلك المكان، استرق هذه الكلمة. فإذا أراد الله كونا وقدر أن هذه الكلمة تصل إلى شيطان الإنس وينشرها في الأرض، وصلت بإذن الله، ثم هذا الشيطان يغتنم الفرصة حينما يلقي هذه الكلمة على الناس ويتناقلونها، ثم يحدث ما أخبر به، يكذب معها 100 كذبة ويصدقونه مع الأسف، وذلك لضعف عقولهم وقلة إيمانهم. هذا يوم كانوا في الجاهلية، يعني ما كان عندهم لا كتب ولا رسل ولا يعرفون إلا الشياطين والكهنة والسحرة والمشعوذين والعرافين وأمثالهم، يتحاكمون إليهم ويسألونهم ويستفتونهم ويرجعون عن رأيهم. فهؤلاء لأنهم قد فتنوا بهم وصدقت عقولهم بأنهم يعرفون ويعلمون الغيب، لأنهم قد يخبرونهم عن الأشياء الضائعة والضالة، مثل ما قلنا شياطين الجن والإنس يتواصلون ويخبر بعضهم بعض عن المسروق والضال ونحو ذلك، لكن ما يحدث من أمر السماء، كما سمعنا أنها هذه الكلمة إذا أراد الله أن تصل وصلت إلى الكاهن في الأرض عن طريق الشيطان الذي سرق السمع وتناقلوها حتى وصلت إلى الكاهن، فإذا ألقاها على الناس وتحدثوا بها وحدثت كما أخبر صاروا عند ذلك يزيدون في تصديقه والثقة به وترويج أخباره، فهو يغتنم الفرصة فيكذب معها 100 كذبة كما أخبر عليه الصلاة والسلام. فإذا جاء الخبر الذي قاله الكاهن مما كذبه بعد الصدق يقولون نعم هو صادق، أليس قال لنا يوم كذا كذا وكذا فوقع، فيصدق 100 كذبة على أساس أنه صدق مرة واحدة. فلو كان لهم عقول سليمة وقلوب حية تميز الحق من الباطل لما قبلوا 100 كذبة على أساس مرة واحدة صدق. أنت الآن لو أن إنسان أخبرك بخبر وصدق فيه ثم جاءك اليوم الثاني وأخبرك بخبر وكذب، الآن صار عندك خبران، الأول صدق به والثاني كذب به، اليوم الثالث إذا جاءك بخبر ستشك في أمره لأن عندك إيمان وعندك عقل تميز به، تقول هو صدق مرة وكذب مرة، هذه المرة الثالثة ما أدري. فإذا تبين أنه كذب ترجح أن الكذب أكثر عنده، جاءك بخبر يوم رابع وخامس هل تصدق؟ كلها تبين أنها كذب، تعرف أنه كذاب، ولا رأي لكذاب ولا قبول لخبر. هذا المؤمن والعاقل اللبيب لا يقبل مثل هؤلاء ولا تروج عليهم أخبارهم والتمويهات فتدخل عليه الشكوك والظنون والثقة بهؤلاء الذين كانوا يقبلونه ويصدقون 100 كذبة على أساس مرة واحدة. هذو كانوا في الجاهلية ما عندهم أصل، لا دين ولا كتاب ولا نبي ولا شيء، أئمتهم وعمدتهم هؤلاء الكذابين، فلذلك تروج عليهم وتمشي عندهم. فالواجب على المسلم أن لا يلتفت لهؤلاء ولا يذهب إليهم لا مازحا ولا جاد، لأنك لو سألتهم تقول أنا أريد أن أختبره، أنا أريد أن أبين كذبة، هذا إذا سألت ولم تصدق لا تقبل لك صلاة 40 يوما، أفرض أنك مت في هذه المدة فما حالك؟ هذا إذا لم تصدق، فإن صدقته فقد كفرت بالقرآن والسنة، فقد كذب بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كفر بما أنزل القرآن والسنة، لأن السنة وإن كانت من كلامه عليه الصلاة والسلام فهي بوحي من الله، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام أوتيت القرآن ومثله معه، ويقول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا السنة شقيقة القرآن من حيث الأحكام، هي وحي من الله إلهام، وقد يكون من الأحاديث القدسية فتكون من كلام الله أيضا. المهم لا ننخدع ولا نجري وراء هؤلاء ونتتبع ما يروجونه من كذب وأخبار مزيفة. وكفى بالمرء كذبا أن يتحدث بكل سمع بكل ما سمع، لا سيما الآن اتخذت هذه الجوالات الآن وسيلة إلى ترويج الأخبار ونشرها، وأكثر ما ينشر فيها الكذب لأن الناس افتتنوا بها، وصار كل ما جاءت رسالة أخذها وروجها وأرسلها إلى غيره، فصار ينشر الكذب بين الناس، وربما هذا تصديقا لما أخبر عنه عليه الصلاة والسلام أن سليمان عليه السلام أوثق شياطين في البحر، وأنهم سيخرجون في آخر الزمان فيحدثون الناس بأحاديث ليس لها أصل. يأتي الشيطان بصورة إنسان، يأتي إليك ويحدثك بخبر. في تلك الساعة التقطت الخبر أنت، لكن ما أحط بها رجل بهذا الرجل، لا تعرف أوصافه ولا تعرف اسمه، راغ عنك ألقى عليك الخبر. فإذا كنت ممن يتحدث بكل ما سمع نشرت الخبر عن إيش طريقة يقولون، من هم يقولون، ما نلقى الفصل. فلذا قال عليه الصلاة والسلام احذروهم، أو قال إياكم وإياهم. وهذا الحديث تجدونه في مقدمة صحيح مسلم رحمه الله، نشر أو ذكر هذه الأحاديث والإخبار عن الشياطين الذين يخرجون في آخر الزمان ويحدثون الناس بأشياء لا أصل لها. فصارت هذه الجوالات الآن وسيلة إلى الإسراع في ترويج هذه الأخبار الكاذبة والدجل الذي لا أصل له. فالعراف الذي يسأل، إذا سألته عن ضايع شيء ضاع لك، أو تقول أنا أريد أن أعرف عن أهلي في البلد الفلاني أخبرني عنهم، يقول نعم، يخط أمامك خطوط أو يكتب كتابات وينظر فيها أو يرمي بالحصى أمامك، ثم قليل ثم يقول لك أهلك عندهم كذا، حصل عندهم البارح كذا. هذا قبل الجوالات وأخبار، يعني الآن ما يستطيعون، ما يستطيع يكذب عليك ويقول أهلك عندهم كذا وأنت الجوال بينك وبينهم بالدقيقة. لكن هذا الذي وقع أول، هذا الحاصل. كذلك يقول المسروق، المالك الذي سرق سرقه فلان أو رجل صفته كذا وهو الآن في المكان الفلاني. يعني هذا تعتقد أنت أنه يعلم؟ لا والله، هذا أخبره شيطانه وشيطانه أخبره شيطان آخر، يتواصلون يوحي بعضهم إلى بعض. وهذه الأخبار التي يقوم بها شياطين الجن لشياطين الإنس أيضا ما جاءوا بها مجانا كما ذكرنا، من مقابل أنك تخضع له وتسمع له وتطيع، تذبح له، تنذر له، تترك أوامر الله من أجله حتى يخدمك. وكذبه أكثر من صدقه لو صدق. فالمؤمن ما تروج عليه مثل هذه الأشياء ولا يستمع لها ولا يروجها. وكفى بالمرء كذبا أن يتحدث بكل ما سمع. هذه وكالة يقولون ما لها حد. وكم سمعنا من الأخبار يقولون كذا وكذا، فإذا تتبعت فإذا كذب لا أصل له. ولذا أخبر عنهم عليه الصلاة والسلام وحذر منهم. قال ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن قوم يكتبون أباجاد يعني الأبجدية الحروف الأبجدية وينظرون في النجوم، يعني هل عنده خبر صحيح؟ هل هذه الكتابة والنظر بالنجوم تدلهم على شيء؟ قال ما أرى، يعني ما أظن أن من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني ما له نصيب من ثواب الآخرة، لأنه دجال كذاب. هذه الحروف والنظر بالنجوم أو الكتابة أو الخطوط أو الرمي بالحصى لا والله ما تدل على شيء، لكن هو يجد من يصدق ويقبل أخباره فيكون شغال. ما دام قال مثل ما يقول العوام من أمر كان من نهان، ما دام انه يعني ما اني اجد من يروج خبري ويقبله شمعني اني ما انقل هذه الاخبار حتى يصير سمعة بين الناس وسبي لأمواله. وهم انواع، منهم يقول يقرأ الفنجان ومنهم يقرأ الكف ومنهم يقول يرمي بالحصى واللي يزجر الطير والذي ينظر في النجوم يكتب حروب الأبجدية والذي يخط في الأرض، كثير أنواع ليسوا على طريقة واحدة. لعمرك ما تدري الضوارب بالحصى ولا زاجرات الطير ما الله صانعه، ما يدرون الله عن شيء، يعني خبر قاطع. اللهم مثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم ربما، وهذا أيضا قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، كانوا مسترق الصم يصلون ويأتون بالخبر إذا سمعوه من الملائكة. وقال عليه الصلاة والسلام فربما أدركه الشهاب قبل أن يوصلها، وربما بلغها قبل أن ربما أدركه الشهاب قبل أن يوصل الكلمة، وربما أوصلها قبل أن يصيبه الشهاب. هذا تبع لمشيئة الله وما تقتضي حكمته وما أراد الله كون وقدر. النجوم الله عز وجل كما سمعنا في كتابه خلقها لثلاث: رجوما للشياطين وزينة للسماء وعلامات يهتدى به. فإذا هذا الشياطين الذين يركب بعضهم بعض من الأرض إلى عنان السماء، فإذا اختطف الكلمة، إذا أراد الله أنها لا تصل إلى الكاهن أصابه الشهاب من النجوم فأحرقه، وإذا أراد الله كونا وقدر أنها تصل أوصلها قبل أن يدركه الشهاب. وهذا مر علينا في كتاب في باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ثم إنه قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له، ليس منا، وعيد شديد على من وثق بهؤلاء وأخذ عنهم وصدقهم. الكاهن والمنجم والعراف والضارب الحصى والخطاط في الأرض هم سواء، وإن اختلفت أسماءهم وصفات أفعالهم كما قال ابن تيمية رحمه الله. العراف اسم جامع للمنجم والكاهن والذي يخط والذي يرمي بالحصى والزاجر الطير، لأن أحكامهم واحد وإن اختلفت أفعالهم. وأيضا هؤلاء الذين الآن نسمع عنهم في زماننا يقول هذا يقرأ الفنجال، أنا ما أقرأ، ما أدري كيف يقرأ الفنجال، دجل يهمهم ثم يقول صار كذا وصار كذا، ولا ابنك مصاب بكذا، وإلا من أجل يخدعه ويأخذ شيئا من ماله بحجة أنه كما يزعم أخبره بأن فلان سحره أو فلان أصابه بعينه أو فلان. هذا الذي نسمع عن بعض الناس، بعضهم يقول أنا أقرأ الكف، ينظر إلى كفك يقول أنت سعيدا شقيا سيحصل على كذا. إياكم وإياهم، لا تروجوا أخبارهم، لا تقبلوا منهم شيء، لا تصدقوهم ولا أصلا تسألون. قد أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام محذرا، من أتى كاهنا فسأله عن شيء، سأله مجرد سؤال، لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن صدقه فقد كفر. إذن فالنجاة والسلامة في هجران هؤلاء وتكذيبهم وعدم الالتفات إليهم أو إقبال عليهم، لا عن طريق، لا نطلب منهم خبر ولا علاج ولا أي شيء، لا تطلب منهم شيء، فإن الله لم يجعل شفاء هذه الأمة بما حرم عليها. احذروهم، بل عليكم إذا سمعتم عن إنسان وتأكدتم أنه يفعل هذه الأشياء أن تبلغوا عنه، لأن الذي يسكت على مثل هؤلاء معناه أنه تستر على مجرم مفسد في الأرض، لعن الله من آوى محدثا، تسترت عليه وسكت وتعرف أنه ساحر أو كاهن أو من هؤلاء الدجالين، تأكدت من أمره لا تسكت، بلغ عنه، فهذا من التعاون على البر والتقوى. فإن سكت عنه فقد أقررته، فيكون تعاونا على الإثم والعدوان. أما طرقهم مثل ما ذكرت لكم، لا، ليس لها حد ولا عد، يتنوعون في الطرق التي يسلكونها، يتظاهرون عندك أنهم يفعلون الأشياء المستحيلة. خيل عليك على عينيك بأنه يحمل شيء لا يطاق ولا وليس بإمكان الآدم حمله، كذاب، ما حمل شيء، سحر عينيك فقط، كما ذكر الله عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى الحبال والعصي، وما سعت حبال عصي مرمية في الأرض، هذا السحر خيالي. كذلك الذين يرمون في الحصى أو يعقدون العقد وينظرون فيها، هذا من باب الدجل، حينما يفعل أشياء ظاهرة أمامك أنت ارمي بالحصى، شوف، هل تشوف شيء؟ هل ترى شيئا؟ لأنك أنت ما عندك مع اتفاق مع الشيطان، أنت وياه كلكم أوادم، يرمي بالحصى يقول سيكون كذا ويحصل كذا، طيب أنت خذ الحصى وارجم شوف، لماذا ما تقول؟ لأنه ما عندك شيطان متفق معه. وكذبهم أكثر كما أخبر عيسى يكذب 100 كذبة. أما بعد بعثته عليه الصلاة والسلام فقد حرس الله السماء بالنجوم ولا يستطيعون أصلا أن يصلون إليها الآن، لكن يخوضون في الأرض مع شياطين الإنس ويؤلفون أخبار ويجنون على الناس، يعني يحاولون أن يضلوا الناس بأي وسيلة. أما أخبار السماء الآن ما بالإمكان، لأن الله عز وجل يقول عن عن عن الجن الذي أو الشياطين الذي كانوا يسترقون السمع ويذهبون، قالوا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، كنا قبل أن يبعث عليه الصلاة والسلام، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، ما استطيع إذا اقترب رمي بالشهاب. أصلا الآن ما ينقلون خبر ولا يأتون بخبر من السماء أبدا، ولا يستطيعون أن يأتون به ويكذبون مع الكذبة. والآن ولله الحمد الإسلام موجود يكذب أخبارهم حتى لو زعموا. أما ما يخبر به الفلكيون عن مثلا كسوف الشمس أو كسوف القمر أو ما قد يخبرون به عن توقع من هبوب رياح أو نزول أمطار، هذه توقعات على حسب ما يظهر لهم من ظواهر الجو، وقد يكون وقد لا يكون، ليس قطعا إنهم إذا قالوا نتوقع أنه ينزل مطر أو يصير كذا إنهم قطعا يصير أبدا أبدا، ليس كل ما يقولون يصدق أيضا. وهم مجرد عندهم أجهزة الآن، ليس من باب يعني التخرص عن طريق الشياطين وهذا لا، لكن مع ذلك لا يمكن أن يسلقوا في كل شيء. ولذلك عندنا ولله الحمد لأنهم مسلمين ما يقولون سيكون كذا، يقول لا، يقول نتوقع وبمشيئة الله، يعني إذا شاء الله يصير، وقد يحدث وقد لا يحدث. المهم في الموضوع أننا نكون على حذر من ترويج الأخبار التي لا أصل لها، وكفى بالمرء كذبا أن يتحدث بكل سمع، لأنك إذا أخبرت عن كل ما تسمع لابد أن تكون كذاب، لأن ليس كل ما يقال صدق ثم ينسب لك الخبر. من جاب لك والله فلان أرسل لي رسالة فتصير أحد الكذابين، لكن لا تستعجل، الله من حكمته جعلك أذنين ولسانا واحد، فلو أخبرت بكل ما تسمع بالأذنين لابد أن تكذب، ولا تحرص أنك أنت الذي تنقل الأخبار، لا تنسب عنك، حتى لو تبين أنه كذب ما نسبت عنك أبدا. لا تستعجل، لا تفرح أنك تأتي بخبر وتروجه بين الناس ثم بكرة يتبين كذاب، والله أنا أول ما أخبرني فلان إيه فلان كذاب، لأنه يأخذ من مهب ودب وينشره إذا أصبحت كذاب. أما عاد ما يفعلونه من حيث العلاجات ونحو ذلك فهذا عاد حدث ولا خبر ولا يعني كونهم ينشرون بين الناس بعض الأخبار التي يعتقدون أو يزعمون فيها أن فيها علاج أو فيها كذا أو فيها هذا عد يجب على المسلم أن يكون حذر إذا كان هذا الخبر يوافق النصوص الشرعية ولا يخالفها وثبت أنه صدق فمعناه ليس له فيه فضل، لكنهم يخلطون الحق بالباطل من أجل ترويج بضاعته. الآن وأنتم أعرف مني صاروا لهم قنوات وصار لهم برامج وصار لهم من يسألهم ويخبر ويأخذ عنهم ويتعاون معهم. على كل حال عليك أن تعرض كل ما سمعت من أشياء غريبة أو أشياء ربما تكون غير واقعة حاليا ولا تدري هل هي صدق أو كذب، اعرضها على الكتاب والسنة، اعرضها على العلماء، العلماء المقتدى به، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإياك أن تروج كل ما تسمع وتذيعه وتصير واحد منهم، وإياك أن تجلس أمام هذه القنوات الدجالة ولا تقل أنا من باب التعجب فقط أريد أن أسمع. لا تسمع، لأنه من سألهم ولم يصدقهم لم تقبل له صلاة 40 يوم. فإذا ضيعت وقتك معهم فماذا تستفيد؟ احذروهم وحذروا منهم، وما نقل عنهم في الصحف في الجوالات في أي مكان اضربوا عنه صفحة، ولا تكن أحد المروجين له. المؤمن يكون كيس فطن، ما يصير غبي ومغفل وتروج عليه الأخبار ويقبل كل ما قيل. لا، ليس كل ما قيل صحيح أبدا، وما آفة الأخبار إلا رواتها. كم سمعنا وكم سمعنا من الدجل حدث كذا وصار كذا، وإذا تبينوا لها كذب ما له أصل. تحدثوا، أنا أذكر مرة من المرات قالوا أن فيه امرأة في بطنها ولد يتكلم، وراجت الأخبار وانتشرت فإذا هي رابطة مسجل على بطنها وتغمزه ويعيد الشريط، وأنا فلان وأنا سأولد في البلد الفلاني وأنا دجالي. ويا كثر ما سمعنا من أخبار تصير يعني مستغربة، وإذا بحث عنها فإذا كذب ما لها أصل. لكن ما يستطيعون، ما يقولون سمعنا أو في السماء أو سيحدث كذا ويحدث كذا، لأنه ما يستطيعون. الآن السماء محفوظة، ما من يوم بعث عليه الصلاة والسلام ما لهم طريق إلى السماء، لكن فيما بينهم يدجل بعضهم على بعض. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم ورضي الله عنهن، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. الحديث رواه مسلم. عن قبيصة ابن المخارق رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العيافة والطيرة والطرق من الجبت. رواه أبو داود بإسناد حسن. وقال الطرق هو الزجر أي زجر الطير، هو أن يتيمن أو يتشاءم بطيرانه. العيافة هي زجر الطير، أما الطرق الخط يخطه في الأرض. نعم، الطرق هو الخط يخطه في الأرض، يعني بعض الناس بعد الدجالين يخطط في الأرض طول وعرض، ثم يكون سيحدث كذا ويكون كذا ويكون كذب ودجل، هذا يسمى الطرق، وهو نوع من السحر، لأنه يسحر الناس يعني بأخباره فيقبلون عليه فيصدقه ضعيف العقل وضعيف الإيمان. وأما العيافة هي زجر الطير، ذلك أنه إذا وجد طائرا، لأن بعض الناس يقول أنا أريد أن أسافر، أريد أن أتزوج، أريد أن أفعل كذا مشروع، ولا أدري، هذا قبل الإسلام، ولا أدري هل أنا ناجح بهذا، وبما أنك أنت عياف يعني شاطر جيد في زجر الطير، يعني تقبل أخبارك لأنك دجال كبير، فأريد أن أعرف ازجر لي الطير، فيأتي لطائر واقع فيصيح به، فإن تيامن تفاعلوا به وقال نعم أنت ناجح، إن تياسر قالوا لا هذا مشروعك غير ناجح. هذا العياف يسمى، العياف هو زاجر الطير. وأما الطيرة هو التشاؤم بالطيور وأمثالها وغيرها، تطيرون يتشاؤمون من بعض الشهور، من بعض الأيام، من بعض الأصوات التي يسمعونها، كما حصل أن رجلا كان جالس عند ابن عباس رضي الله عنهما فسمع طائرا يصيح، فقال هذا رجل خيرا خيرا، فقال ابن عباس رضي الله عنه لا خيرا ولا شر، يعني طائر يصيح ولا عجب يصيح، فلا يدل صياحه لا على خير ولا على شر. كذلك طيرانه يمين ويسار، السوانح والبوارح، إن تيامن سموه سانحا وتفاءلوا به، إن تياسر سموه بارحا وتشاءموا منه. هذه كلها خرافات ما تروج على المؤمن. الله عز وجل ابدلنا عن هذا بصلاة الاستخارة، إذا هممت بأمر توضأ وصلي ركعتين غير الفريضة ثم استخر ربك. دعاء الاستخارة موجود في هذا الكتاب في رياض الصالحين. اللهم إني استخيرك بعلمك استخيرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام غيوب. اللهم إن كان في علمك أن هذا الأمر خير لي في ديني أو دنياي وعاقبة أمري فيسره لي وقدره، فيسره لي فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وإن كان في علمك أن في شر في ديني أو الدنيا وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرف عنه واقدر لي الخير أينما كان. فيترجح عندك بإذن الله إذا كنت مؤمن حقا وتستخير الله أن صادق، يترجح عندك أنك تفعل أو لا تفعل مع الاستشارة أيضا في هذا الأمر. وإذا بقي عندك تردد أعد الاستخارة مرتين أو أكثر، ما في مانع حتى يترجح عنده، وهذا شيء مجرب ومعروف ما عندنا من شك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يخبر، ما ينطق عن الهوى، صلاة الاستخارة ودعاء الاستخارة هذا أمر عجيب، يكون إنسان عازم على فعل الشيء ما عنده تردد، فإذا وفقه الله صلى صلاة الاستخارة واستخار الله فإنه ينصرف عنه ويبتعد عنه أشد ما كان، ثم يجد العاقبة الحميدة بذلك بإذن الله، أو يزيد إقباله ورغبته فيكون النجاح فيه بإذن الله. إذن هذه الأمور الثلاثة العيافة زجر الطير والخط الطرق الخط يخط في الأرض والطيرة هو أنه يتطير يتشاهم من صوت سمعه أو طائر رآه أو منظر أو أي شيء. ولكن كل هذا أخبرنا عنه عليه الصلاة والسلام وأخبرنا بعلاجه. إذا خفت من شيء وخفت من التطير أو أن الشيطان يدخل عليك الأوهام والوساوس بما سمعت أو بما رأيت، هذا إذا خفت وخشيت أن يخالجك شيء، قل اللهم لا خير إلا خيرك، قل اللهم لا أتي بالحسنات إلا أنت، ولا أدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذا إذا خفت أن يحصل لك شيء من التطير بسبب مرأة أو مسمع أو شيء رأيته أو سمعته أو حدث عنه. أما إذا حصل لك شيء من التطير وغلب عليك ورأيت أنك أخطأت وضللت، فكفارة أنت أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك، تستغفر الله وترجع إليه. فالواجب الإنسان يكون دائما مع الله متعلق قلبه بربه، لا يأخذ عن هؤلاء ولا يقبل عليهم، يأخذ بتوجيهات الله عز وجل وتوجيه رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يكون على بصيرة من أمره. والحق كل الحق أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم، وتكثر من الأذكار والأوراد المسائية والصباحية يحرسك الله ويحفظك. وإذا خالجك أمر من الأمور ارجع إلى الله وتضرع إليه واسأله، وإذا همنت بأمر فاستخر ربك، وإذا أهمك أمر إلجأ إلى الله بالدعاء. أما عدا السؤال عما لا علم للناس به فهذا من العبث، تسأل عن شيء ما ليس للناس فيه تدخل ولا علم، لا تسأل عما ليس لك به، شيء اللي ما يهمك وليس من شؤون البشر أنهم يصلون إليه، كل أمره إلى الله. نسأل الله التوفيق والثبات والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل بعض الناس يذهب إلى السحرة والكهنة وهو لا يدخل عليه هو مباشرة ويدخل على غيره، هل الإثم سواء؟ كله سواء، هو المهم أنك توجهت إليه سواء بنفسه أو بواسطة، كله سواء. يقول السائل قول الله عز وجل فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، ما المقصود بهذه الآية؟ ابتغوا يعني اطلبوا الرزق من الله، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فابتغوا عند الله رزقه واعبدوه، أخلصوا له العبادة، يعني ما تصير العبادة صحيحة إلا إذا أخلصها لله، ثم اشكره على نعمه التي أنعم بها عليك. اطلب الرزق واعبده وحده حتى يعطيك، واشكره على نعمه التي تفضل بها عليك، إليه ترجعون، لأنك سترجع إليه يوم القيامة ويحاسبك ويجازيك. أما أولئك الطواغيت ما يملكون شيء، لا رزق ولا نفع ولا ضر ولا خير ولا شر، ما يملكون شيء، لكنهم شر